السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم العلمي الخامس من هذه الأيام العلمية في هذه الدورة العلمية المقامة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما علمتم بالأمس، خصصنا هذا اليوم لإكمال شرح عقيدة الرازيين رحمهما الله عز وجل، فنكمل مستعينين بالله عز وجل. ويتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. قبل أن نشرع، البارحة قلت إن الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، وقلت إن الخلافة 40 عاما، وأنا أردت أن أقول إنها انتهت بعام 40، وإلا فالخلافة 30 عاما من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت بسنة 40 حيث مات علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمة الله عليهما: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. نعم، ربنا سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وقد علا سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع خلقه، فهو سبحانه الظاهر، فليس فوقه شيء، وقد استوى سبحانه واستقر على عرشه بعد خلقه السماوات والأرض. العلو صفة ذاتية لربنا سبحانه وتعالى، ثم استوى سبحانه وتعالى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ومعنى استوى على واستقر وصعد سبحانه وتعالى وارتفع، على واستقر وصعد وارتفع، هذا مقتضى اللغة، وهذا ما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا ما يفهمه أهل الفطرة، فإن أهل الفطرة لا يفهمون من استوى إلا العلو والارتفاع. ولو قال لهم قائل إن معنى استوى استولى لنفروا من ذلك. يقول لي أحد الإخوة من بلد من بلدان المسلمين، يقول: في الإعدادية في المتوسط التحقت بمعهد ديني، فكان أول حصة في تفسير الرحمن على العرش استوى، وقال الأستاذ بأنه بمعنى استولى وكذا. قال: فرجعت إلى أمي في آخر اليوم وأريد أن أسمعها ما استفدناها اليوم من فوائد، قال فقلت لها الرحمن على العرش استوى استولى. قالت كيف يا ابني، هو ملكه كيف يستولي عليه؟ قال فتركت هذا المعهد. هذا مقتضى الفطر السوية. وإنك لتعجب من أقوام يعاندون في هذا، يعاندون في علو الله ويعاندون في استواء الله عز وجل على عرشه، وأنت تجد أن كل من يؤمن بوجود الله يضطر اضطرارا إذا ذكر الله أن يرتفع بقلبه إلى السماء. وقد يشير ترى العرب والعجم الكفار والمسلمين ممن لم يتلوث بالتأويل إذا ذكر الله أشاروا إلى السماء وارتفعوا بقلوبهم إلى السماء وارتفعوا بأبصارهم إلى السماء. والعرش كما هو معلوم سرير الملك، وعرش ربنا سبحانه وتعالى عظيم وله قوائم، وهو سقف الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنة، وهو أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات على الإطلاق عرش ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات، تحمله ملائكة عظام. قال تعالى وهو رب العرش العظيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل الذي هو أعظم المخلوقات. وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات كان ربا لما دونه من باب أولى. وقال ابن كثير رحمه الله العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وصححه الألباني. أذن لي أي أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ملائكة عظام يحملون هذا العرش العظيم، وعرش ربنا أوسع المخلوقات. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال بعض العلماء إن الكرسي هو العرش، والأقرب أن العرش أعظم من الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. رواه ابن أبي شيبة في العرش والبيهقي، وذكر الألباني في السلسلة الصحيحة طرقه، ثم قال وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح، أن الحديث بهذه الطرق صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة، يعني أعظمها وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري. قال الإمامان رحمهما الله: بائن من خلقه. وهذه الجملة متواترة عن السلف، ويجعلونها من حقيقة الإيمان بالعرش. فمن قال أنا أؤمن باستواء الرحمن على عرشه لكن لا أقول بائن من خلقه، يرون أنه ما جاء بحقيقة الإيمان باستواء العرش على الرحمن. ولذلك لما استتيب أحدهم فقيل له: أتؤمن أن الرحمن على العرش استوى؟ قال: نعم. قالوا: أتؤمن أنه بائن من خلقه؟ قال: ما أدري ما هذا. قيل: ردوه إلى السجن، فما تاب. هذه الجملة تواتر عليها كلام السلف، وإن لم تكن في كلام الصحابة رضوان الله عليهم. قالها السلف ردا على المبتدعة، فإنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه منفصل عن خلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن معمر الأصبهاني: مستو على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من الخلق، وهو سبحانه الواحد الغني عن الخلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: هذا باب واسع، يعني النقل عن السلف أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، هذا باب واسع لا يحصيه إلا الله. فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما من أحد من هؤلاء، يعني الذين نقلوا الإجماع، إلا وشهرته في الإسلام والعلم والدين أعظم من أن يتسع لها هذا الموضع. قالوا: كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، فالاستواء معلوم من الكتاب والسنة، سمع الصحابة ذلك فآمنوا بذلك وأثبتوا معناه على مقتضى ما يفهمون من اللغة، ولم يسألوا عن الكيف ولم يكيفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على الأمة آيات الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ما بين لهم كيف استوى ولا كيف صلى الله عليه وسلم. فالتكييف بدعة والسؤال عنه بدعة، لأن الله عز وجل أعلمنا بالاستواء ولم يعلمنا بالكيف. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن القول بما دل عليه الكتاب والسنة ونطق به السلف سنة، وأن السكوت عما سكت عنه الكتاب والسنة والسلف سنة. فجاء أهل الأهواء فحرفوا ما جاء في الكتاب والسنة وما قاله السلف، ولم يسكتوا عما سكت عنه في الكتاب والسنة وفي لسان السلف. قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل: إياكم والبدع، إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ ما البدع التي تحذرنا منها هنا في هذا الموطن؟ فقال رحمه الله: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته بآرائهم وأهوائهم ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، هذه قاعدة يا طلاب العلم تعلموها في الغيبيات كلها. نؤمن بما في الكتاب والسنة على مقتضى اللغة العربية وبفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، ونسكت عما سكت عنه في الكتاب والسنة وسكت عنه السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا نسأل عنه ولا نتكلم فيه. هذه قاعدة عظيمة في باب الغيبيات. قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، أي على السماء، أو يقال بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه ويناسب كبرياءه، وأنه فوق سماواته، وأنه على عرشه بائن من خلقه، وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، وقد رواه عنه بإسناده ابن عبد البر. ومالك بن أنس، وأيضا قد رواه عنه بإسناده ابن عبد البر. فهذا ما عليه سلف الأمة، والنقول في هذا كثيرة جدا، نقلها شيخ الإسلام بن تيمية، ونقل شيئا منها الحافظ بن عبد البر رحمه الله. نعم. قال رحمه الله، قال رحمهم الله أحاط بكل شيء علما. نعم، انتبهوا، السلف يقرنون معتقدهم باستواء الرحمن على عرشه بهذا الأمر العظيم، فيقولون إن الله عز وجل مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أحاط بكل شيء علما. ولا تخفى عليه خافية. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله: سئل أبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، فقال: نعم، لا يخلو شيء من علمه، لا يخلو شيء من علمه. وروى حنبل رحمه الله: قيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، ما معنى قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقوله تعالى: وهو معكم؟ فقال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش. هكذا يقرر أهل السنة والجماعة. فربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وعلمه محيط بكل شيء. نقل هذا جماعة عن الإمام أحمد، ونقله الإمام ابن عبد البر عن عدد كبير من السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذه الآية الجامعة المانعة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته: ليس كمثله شيء. فلا تمثل صفات الله عز وجل بشيء من الأشياء، وإنما تفهم على المعنى الصحيح، على ما تقتضيه لغة العرب، على ما يليق بجلال الله عز وجل، وأجمع عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. ولا تنفى بحجة تنزيه الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. نعم، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وأنه يرى في الآخرة بالأبصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، رواه مسلم في الصحيح. تعلموا، فهذا مما يتعلم ومما يعلمه الناس. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وهذا الحديث فيه دلالة على الأمرين: الأمر الأول أنه لن يرى أحد ربه في الدنيا، وإنما تنازع العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما عرج به وما عدا ذلك. فالعلماء مجمعون على أن الله لا يرى في الدنيا. والأمر الثاني أن الله يرى بعد الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل منتهى عدم الرؤية الموت، فالله يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. والنظر هنا يتعين أن يكون بالأبصار، لأنه أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى وجوه. هذه الوجوه النظرة المنعمة إلى ربها ناظرة، فأضيف إلى الوجوه وعدي بإلى. هو لو عدي بإلى فقط لتعين أن يكون بالأبصار، فكيف وقد أضيف إلى الوجوه؟ وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منه، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. سبحانه وتعالى. ثم تلا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، رواه مسلم في الصحيح. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن هذه الآية لما سئل عن الزيادة، قال: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما أخبر سبحانه أن أهل السخط محجوبون عن رؤية ربهم، علم أن أهل الرضا يرون ربهم. ولذلك قال الإمام الشافعي: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد نظر إلى القمر وهو بدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا، رواه البخاري في الصحيح، أي سترون ربكم بأعينكم. وقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا أي القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه البخاري في الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما جاء عن أبي سعيد في الصحيحين وجاء عن أبي هريرة في الصحيحين. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ يعني مضيئة واضح ضوءها في الأرض ليس فيها سحاب. قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ أي أن ضوءه في الأرض والسماء ليس فيها سحاب. قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. متفق عليه. فهم لا يضارون في رؤية الشمس في يوم صحو في عز الظهيرة، لكنهم لا يحيطون بالشمس، يرون الشمس بلا شك لكنهم لا يحيطون بها، ولا يضارون في رؤية القمر في ليلة البدر في يوم صحو، لكنهم لا يحيطون بالقمر وهم يرونه من الأرض. فالمؤمنون يرون ربهم وينظرون إلى وجه ربهم، لكنه سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين يوم القيامة فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. متفق عليه. فكل هذا دل على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من رؤية الله من رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وأن أعظم نعيم يجدونه في الجنة هو رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى ونظرهم إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. نعم. ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. نعم، الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين يوم القيامة تكليم تحية ورحمة، يسمعون كلامه ويجيبونه سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. يسمعون كلام ربهم، وما أعظمها من نعيم، ويجيبون ربهم. ويبشرهم ربهم بأنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وفي الحديث الآخر يكلمهم ربهم ويسمعون كلام ربهم ويجيبونه ويكشف الحجاب سبحانه وتعالى، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن يوم القيامة، إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه هالك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. متفق عليه. فربنا سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، كيف شاء، بما شاء سبحانه وتعالى. نؤمن بهذا ونرجو من ربنا سبحانه أن نسمع كلامه في الجنة، وأن نكون ممن ينظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم. والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان. نعم. يجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت، فهي معدة للمتقين، موجودة. وقال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهي معدة. وقال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالنار معدة موجودة. وقال سبحانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، يعني رأى الجنة في مقامه، حتى أنه أراد أن يأخذ قطفا من الجنة. قال: حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله فيها. قال: فرجع إليه سبحانه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه سبحانه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه سبحانه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، وقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وهذا نص في كون الجنة والنار مخلوقتين موجودتين، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. نعم، لا يفنيان أبدا. نعم، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة لا تفنى أبدا، وعلى أن النار لا تفنى أبدا. قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. لكن من يدخل النار من عصاة الموحدين بذنبه، إذا لم يعفو الله عنه لا يخلد في النار، بل يخرج منها ويدخل الجنة ولا بد، ولن يبقى في النار موحد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: لما كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث. ليس المقصود أنه لم يذنب، لكن المقصود أنه إما أنه تاب، وإما أن حسناته قد رجحت على سيئاته، فصار طيبا كأنه لم يشبه خبث. قال: وخبيث لا طيب فيه. وهذا هو الكافر والمنافق، هذا هو الكافر والمنافق. وآخرون فيهم خبث وطيب، ويقصد بهم عصاة الموحدين الذين يدخلون النار، ما عفى الله عز وجل عنهم. قال: كانت دورهم، أي في الآخرة، ثلاثة: دار الطيب المحض، وهذه الجنة، ودار الخبث المحض، وهذه النار بالنسبة للكفار والمنافقين. قال: وهاتان الداران لا تفنيان. فأهل الجنة خالدون فيها أبدا، والكفار والمنافقون خالدون في النار أبدا. قال: ودار لمن معه خبث وطيب. ليس المقصود أن لهم نارا خاصة، لكن هي دار بالنسبة لهم، هي دار بالنسبة لهم، وهي ليست دار عذاب محض، بل إن الموحد لا تنال النار منه موضع السجود، وبعض العلماء قال ولا قلبه، كما أن الموحد بوعد الله يرجو الخروج من النار. فقال رحمه الله عز وجل: ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، يعني تفنى بالنسبة لهم، تفنى بالنسبة لهم، فمن خرج من النار فنيت النار بالنسبة له، من خرج من النار من الموحدين فنيت النار بالنسبة له، لأنه لا يراها ويدخل الجنة. قال: وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد. وهذا توضيح بين طيب من ابن القيم رحمه الله عز وجل، وما ينسب لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أنه قال إن الجنة لا تفنى أبدا وإن النار تفنى، لا يصح عنه، بل جاء عنه التصريح في عدة مواضع بأن النار لا تفنى، أو يحمل ما يوهم من كلامه على ما ذكره ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. نعم. والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته، إلا من رحم الله عز وجل. جعل الله الجنة ثوابا للموحدين بفضله، وعقابا للكفار والمنافقين وعصاة الموحدين إن شاء عقابهم بعدله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. متفق عليه. نعم. والصراط حق. نعم، أجمع أهل السنة على أن الصراط حق، لا يشكون في ذلك. وهنا ستلحظون أن الإمامين لا يرتبان الكلام بحسب الواقع يوم القيامة، لأن هذا جواب سؤال ليس كتابة يدقق فيها وترتب، وإنما هو جواب سؤال كما جاء في أول الرسالة. فبدأ بالصراط، وقد أجمع أهل السنة على أن الصراط حق لا يشكون في ذلك. والصراط جسر منصوب على متن جهنم من أرض المحشر إلى القنطرة بين النار والجنة، أدق من الشعر وأحد من السيف، زلق مزلة يصعد عليه المنافقون والمؤمنون، أما الكفار فيتساقطون في جهنم قبل الصراط. أما المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان مع المؤمنين فإنهم يعطون نورا حتى إذا ركبوا الصراط وركبوا الجسر أطفئ نورهم. كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الدنيا، فكان من عقابهم هذا، يعطون نورا حتى إذا ركبوا الصراط أطفئ النور فيرجعون وراءهم فيتساقطون في جهنم إلى الدرك الأسفل من النار. وأما المؤمنون فيعطون أنوارا بمقدار صلاحهم ويمرون على الصراط بمقدار أنوارهم وأعمالهم. فمنهم ناج مسلم ما يصيب خدش، ومنهم ناج مخدوش، ومنهم مكردس في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجوزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. هذا شوك موجود في صحراء نجد، يكون مفلطحا وشوكه معقوف. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء. المؤمن عليها، أي على الجسر، كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوس، مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. رواه البخاري في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. وفي هذا يا إخوة عظم شأن حفظ الرحم والأمانة، الذي يحفظ رحمه ويصل رحمه ويحفظ الأمانة يرجى له الحفظ على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، يعني كسرعة البرق في لمعانه، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. الأمر عظيم يا إخوة. والآن أنتم تعدون لذلك، اجتياز الصراط والسرعة في اجتيازه بحسب الأعمال اليوم. من عمل صالحا وأحسنه وأكثر من الأعمال الصالحة كان أسرع سيرا على الصراط، ومن قل عمله كان دون ذلك. فإما أن ينجو مخدوشا حتى أنه قد يسحب سحبا تقع منه يد ويمسك بالأخرى، وتقع منه رجل ويمسك بالأخرى حتى يسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، فوق الجبل العظيم. ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. هذا الأخير. فإذا أضاء قدم، وإذا انطفأ قام، فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، أو دحض مزلة، فيقال أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، كانقضاض قضاض النجم عندما يرى ينقض، ومنهم من يمر كالطرف، كإغماضة العين وفتح العين. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا. منهم من يرمل رملا، ليس شدا كشد الرجل، ليس جريا سريعا، وإنما يرمل رملا. فيجوزون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام رجله، يجر يدا ويعلق يدا، ويجر رجلا ويعلق يدا، وفي رواية يخر يدا ويعلق يدا، ويخر رجلا ويعلق يدا ويعلق رجلا، وتضرب جوانبه النار. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. نعم. والميزان الذي له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن هناك في يوم القيامة ميزانا حقيقيا له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد، ويوزن فيه العاملون، وتوضع فيه الصحف التي كتبت فيها الأعمال، ويكون رجحان إحدى الكفتين بحسب الأعمال من حسنة أو سيئة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. من ثقلت موازينه ولو بحسنة واحدة، ثقلت كفة الحسنات ورجحت بكفة السيئات، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه. فكل هذا يدل على ثبوت الميزان وأنه ميزان حقيقي وله كفتان، وكل ميزان له كفتان له ميزان. ولذلك يثبت أهل السنة والجماعة الميزان بكفتين ولسان، كل ميزان له كفتان له لسان، فيثبتون الميزان بكفتين ولسان. نعم. والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. الحوض حوض عظيم أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل نبي حوض يوم القيامة، لكن أعظمها وأكرمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، مربع الشكل، عرضه شهر وطوله شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك وأبرد من الثلج، عليه كيزان كنجوم السماء بل أكثر من نجوم السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم في الصحيح. وأحاديث الحوض متواترة كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرده ويشرب منه. نعم. والشفاعة حق. نعم. وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. نعم. الشفاعة والمراد بها التوسط للغير بالخير، والشفاعة يوم القيامة فيها إكرام الشافع وفيها نفع المشفوع له. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة كما في الحديث عند البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، وإنما الذي يملك الشفاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة متفق عليه، ويجب أن نعلم أيها الفضلاء أنه يشترط في الشفاعة النافعة يوم القيامة رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له وإذن الله بالشفاعة. رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له، والمقصود أن يكون موحدا، فلا ينتفع بالشفاعة يوم القيامة إلا موحد، وإنما تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويشفع بإذن الله يوم القيامة الملائكة والنبيون وأقوام من المؤمنين، ويختص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى حيث يهابها كل أحد ويدفعها كل أحد ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد ويثني على ربه ويفتح الله عليه بمحامد يثني بها على ربه حتى يأذن الله له بأن يشفع، فيشفع للفصل بين الخلائق، وهذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يغبط عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك يختص صلى الله عليه وسلم بشفاعته لأهل الجنة في دخولها، فهو الذي يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، وهو أول من تفتح له الجنة صلى الله عليه وسلم. كذلك يختص بشفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وعصاة الموحدين ينتفع منهم من شاء الله أن ينتفع بالشفاعة في موطنين: الموطن الأول قبل دخول النار يستحقون دخول النار فيشفع لهم أن لا يدخلوا النار بإذن الله، فلا يدخلون النار أصلا. والموطن الثاني عند دخول النار فيدخل بعض عصاة الموحدين النار فيشفع لهم الشافعون بإذن الله، ويأذن الله في إخراجهم من النار. وهذا الذي أشار إليه الشيخان، لأن المعتزلة والخوارج يخالفون في هذا، والشيخان إنما ذكر الأصول التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع. نعم. وعذاب القبر حق. نعم، يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر، وأن من المقبورين من يعذب في قبره، في حياة برزخية لا نعلم كنهها ولا حقيقتها، والله يعلمها سبحانه وتعالى. فمنهم من يعذب عذابا دائما، ومنهم من يعذب عذابا ينقطع، وهذا في شأن الموحدين العصاة. ومنهم من ينعم في قبره ويوسع عليه قبره، ويعرض عليه مقعده من الجنة صباحا ومساء. كما ثبت ذلك في عدد من الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من عذاب القبر كما ثبت في الصحيح، وأمرنا في كل صلاة أن نستعيد في آخرها من عذاب القبر كما ثبت في الصحيح. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالغيب كما ورد في الكتاب والسنة، ولا يدخلون عقولهم ولا يعارضون النصوص بالأسئلة. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. ومنكر ونكير حق. المقصود أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، وأن الناس في الجملة إلا من استثني يفتنون في قبورهم ويسألون، وأن الميت إذا قبر أتاه ملكان، أحدهما المنكر والآخر النكير، فيجلسانه وإنه ليسمع قرع نعال أهله، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيب الموفق وينادي مناد من السماء أن صدق، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ولا يوفق المخذول ويكون جوابه: لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. ثبت هذا في عدد من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والكرام الكاتبون حق. نعم، الكرام الكاتبون الذين يحصون أعمال العباد ويكتبونها، من حسن وسيء حق يؤمن به أهل السنة والجماعة كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والبعث من بعد الموت حق. نعم، البعث حق، والبعث هو إحياء الموتى يوم القيامة للحساب، حيث يعيد الله عز وجل الناس كما خلقهم أول مرة، فيبعثهم من قبورهم، وأن الله يبعث من في القبور. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، وإن أول من يكسى وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. متفق عليه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل هذا. نعم. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. الذنوب منها كبائر وصغائر، وكلها معصية لله عز وجل، والموفق يحرص على اجتناب الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها. فإن زلت القدم وغلب الضعف سارع إلى الاستغفار والتوبة. ولعلم المؤمن أنه خطاء، فإنه يكثر من الاستغفار في يومه وليلته. هذا الموفق يستغفر في كل مجلس ويكثر من الاستغفار في يومه وليلته. والكبائر هي الفواحش التي رتب عليها حد في الدنيا أو لعن أو غضب أو حبوط أو وعيد أو دخول النار، أو سميت في النصوص كبيرة. وارتكاب الكبيرة غير الشرك عند أهل السنة والجماعة منقص للإيمان، لكنه لا يذهب بأصل الإيمان. من ارتكب الكبيرة نقص إيمانه، لكن لا ينتقض إيمانه ولا يذهب أصل إيمانه. فمرتكب الكبائر من الموحدين هم في الدنيا مسلمون ناقصو الإيمان، فساق ما لم يتوبوا من فعل الكبيرة، ومن تاب كان كمن لم يذنب. يعني من ارتكب الكبيرة ينقص إيمانه ويصير فاسقا، لكنه لا يصير كافرا، فإن وفقه الله للتوبة فتاب صادقا عاد إليه ما نقص من إيمانه، وكان كمن لم يذنب. فالموحد لا يكفر بذنب يرتكبه وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب، ويعامل الناس بظواهرهم، والله أعلم بسرائرهم. لا يجوز الحكم على السرائر، فإنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يؤخذ الناس بالظنون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. رواه مسلم في الصحيح. ومرتكب الكبيرة لا ينتقض إسلامه ولا يخرج عن أخوة الإسلام. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا شك أن هنا مرتكبا لكبيرة وسماهم الله إخوة، وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن الكبائر دون الشرك تحت المشيئة، فإن شاء غفر الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. متفق عليه. من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فلو كان يكفر بكونه مرتكبا للكبيرة فإنه لا يدخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله، يشمل كل من لم يشرك بالله سواء ارتكب كبيرة أو لم يرتكب كبيرة. وقال ابن عبد البر أو قال ابن عبد البر: اتفق أهل الفقه والجماعة، اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام. ومرتكب الكبيرة يوم القيامة يكون تحت مشيئة الله، فإن شاء غفر الله له وعفى عنه وهو الغفور الرحيم العفو الغفور سبحانه وتعالى، وإن شاء عاقبه بذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم في الصحيح. ولا شك أن مانع الزكاة مرتكب لكبيرة عظيمة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. انتبهوا لهذا العموم، ما نافية من مؤكدة للعموم، عبد نكر في سياق النفي. قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، لم ينقض قوله لا إله إلا الله، مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وسرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وسرق، فقال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وسرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وسرق، قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وسرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وسرق على رغم أنف أبي ذر. فصار أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بالحديث يقول على رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث متفق عليه، وهو ظاهر الدلالة في أن مرتكب الكبيرة قد يدخل الجنة. قال ابن عبد البر رحمه الله فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، فإن عذبه فبجرمه، وإن عفى عنه فهو سبحانه أهل العفو والمغفرة. قال وبهذا كله جاءت الآثار الصحاح عن السلف الصالح وعليه جماعة المسلمين. وهذا أمر ظاهر بحمد الله. نعم. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة نصب ولي الأمر المسلم ومعاملته المعاملة الشرعية، وشأن ولي الأمر المسلم عند أهل السنة والجماعة شأن عظيم. ومن ذلك أن أهل السنة والجماعة يرون أن الجهاد غير جهاد الضرورة، لا يكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم برا كان أو فاجرا، فأمر الجهاد موكول إليه، وكل راية يعلن تحتها الجهاد ليست راية ولي الأمر المسلم فهي راية عمية، راية جاهلية لا يقام تحتها الجهاد، وأن الجهاد باق ما بقي المسلمون، وهذا معنى قولهم إلى يوم القيامة، يعني ما بقي المسلمون، لأن آخر الزمان لا يبقى مؤمن ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فمنتهى الجهاد المقصود به ما بقي المسلمون، فإذا لم يبق على الأرض مسلم وبقي شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة لا يكون هناك جهاد. والجهاد مع ولاة الأمر المسلمين لا يبطله جورهم، ولا فسقهم ما داموا مسلمين. هكذا يقول أهل السنة والجماعة. ومثل الجهاد الحج، لأن الحج لا بد له من أمير يقوم على أمر الناس، وأمير الحج هو الحاكم المسلم أو من ينيبه ويجعله أميرا، فلا بد من أن يكون الحج مع أمير الحج ولا يختلف عليه في ذلك. ما يجوز أن تقف طائفة في عرفة في غير اليوم الذي يقف فيه أمير الحج، وهذا يجمع عليه أهل السنة والجماعة. فكلمة أهل السنة والجماعة واحدة، أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع الأمراء البر والفاجر، لا يترك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. رواه البخاري. فالأمير المسلم الذي هو الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وروى الحديث مسلم أيضا، لكنه روى الجملة الأخيرة: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولم يعرف في تاريخ الإسلام منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جهاد إلا تحت راية ولي الأمر، ولم يعرف في تاريخ الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حج إلا مع أمير الحج، سواء كان ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر، كما أناب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الحج.